ويريدون أن يتخذوا غير ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم صدق الله العظيم. وهكذا انصتنا واياكم الى هذه التلاوه العطره من ايه الحكيم من سوره النساء مع فضيله الشيخ الحافظ يحيى احمد الحليلي. اسال الله العلي القدير ان يجعل القران ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وان يعلمنا منه ما جهلنا في امور ديننا ودنيانا انه سميع مجيب. أيها الأخوة، خطيب الجمعة العلامة أكرم أحمد عبد الرزاق الرقيحي يصعد الآن إلى المنبر، ومؤذن الجامعة الكبيرة الأستاذ حمود السفجل يستعد لرفع أذان صلاة الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب جعلت لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا لك الحمد مقرونا بشكرك دائما لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماوات طارها والأرض والبر والبحر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما من يوم يشرق صباحه ما من يوم يشرق صباحه إلا وجميع الأعضاء تناشد اللسان يقول كل عضو للسان يا لسان اتق الله فينا فإنك إن استقمت استقمنا وإنك إن اعوججت اعوججنا وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومرشدنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله ما كان يتكلم إلا بخير ولا يدعو إلا بخير ها هو نبينا في يوم خيبر يضع يده على الإمام الأكرم علي فيقول اللهم قه الحر والقر يقول الإمام علي فوالله ما أحسست بعد دعاء رسول الله لا بحر ولا ببر يلبس ثياب الصيف في الشتاء ويلبس ثياب الشتاء في الصيف ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم فاجعل أفضل الصلوات وأسمى التبريكات على سيدنا رسول الله صل عليه أبد الآبدين يا الله صل على آل بيته الطاهرين وأصحابه الراشدين وأزواجه أمهات المؤمنين اللهم صل على التابعين وتابع التابعين اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين اللهم صل يا الله على الملائكة المقربين اللهم ربنا اجعلنا ممن تشملهم الصلاة يا أرحم الراحمين أيها المؤمنون أيها الأكارم أتكلم اليوم عن عضو من أعضاء الإنسان هذا العضو صغير حجمه عظيم خطره إذا صلح دل على صلاح الإنسان وإذا فسد دل على فساد نية ابن آدم هو اللسان باللسان يذكر الله عز وجل وباللسان يؤمر بالصدقات وباللسان يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن إذا كانت المعصية في اللسان يصبح اللسان شتاما لعانا رعانا يهدم به البيوت تطلق به النساء تؤتك به المحارم تنتهش به الأعراض هو اللسان إذا أراد الإنسان أن يحفظ دينه حتى يلقى الله عز وجل بريئا نقيا تقيا فعليه أن يحفظ لسانه هذا العضو يحفظه من كل آفة من آفاته ومن كل معصية من معاصيه حتى العلماء 120 معصية من معاصي اللسان وحدها 120 معصية كل معصية تهلك ابن آدم وتدخله نار جهنم في قعرها أيها الأكارم واجب على الإنسان أن يسمع أكثر مما يتكلم واجب عليه أن يستمع إلى الناس أكثر مما أن يكون ثرثارا فضفاضا يتكلم كثيرا ولذلك نجد الناس كثيرا ما يتكلمون يقولون تعالوا إلى مقاييرنا ومجالسنا نتكلم فيخوضون في هذا وذاك وينتهكون عرض هذا وذاك والله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يكتب سكناته ويكتب حركاته ويكتب ألفاظه جميعا كان أحد العباد طويل الصمت كثيرا ما يصمت لا يتكلم فسئل ما لك فقال قبل أن أتكلم الكلمة أجيلها، فإن كانت من الحسنات ربطتها، وإن كانت من السيئات صمدت عنها، فوجدت أن معظم كلامي في السيئات فوجدتموني دائم الصمت أبدا. وأن كل إنسان قبل أن يتكلم يحاسب نفسه أن هي من الحسنات أم من السيئات، فإن كانت من الحسنات قالها، وإن كانت من السيئات صمت وسكت وأخرج لسانه. كم منا من أناس يتكلم الساعات الطوال، يتكلم ويتكلم ويتعب الحفظة الكرام كل يوم، أتعب الكاتب الذي يكتب السيئات. أما الذي يكتب الحسنات فمرتاح عنه، لا يكتب له خيرا. أما الذي يكتب السيئات فآلاف ومئات السيئات تكتب عليه. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يستقيم إيمان عبد، لا يمكن أن يتم إيمان العبد، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. اللسان لا يمكن أن يستقيم القلب إذا لم يستقم اللسان. لماذا؟ لأن القلب هو مثل المغرفة والقلب آنية، اللسان مثل المغرفة والقلب آنية. فإذا كان القلب مليء بالشهوات، مليء بالأحقاد، مليء بالنفاق، وجدتم اللسان يتكلم بالبغض والشتم واللعن والطعن. وإذا كان القلب مليء بالذكر والتقوى والقرآن، وجدتم الإنسان يتكلم صالحا وطيبا. هذا أحدهم يمر على زين العابدين، وما أدراك ما زين العابدين. الرجل الأواب الذي ينادى يوم القيامة كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وآله، ينادى على رؤوس الخلائق: إذا أردتم أن تروا العباد فانظروا إلى زين العابدين. ينادى يوم القيامة: أين زين العابدين؟ هذا زين العابدين. يوما أتاه رجل شبه مرة، فقال زين العابدين: بورك فيك. شتم، قال: أحسن الله إليك، ما يقول؟ ماذا عساه أن يقول؟ فقالوا: يا إمام، هو يسبك وأنت تبارك له وتدعو له. قال الإمام زين العابدين: كل ينفق مما عنده، كل ينفق مما عنده، هو عنده سيء فينفق من السيئات، وعندي طيب لا أنفق إلا طيبا. أيها المؤمنون، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا رسول الله، من نجا؟ كيف أنجو؟ من نجا؟ فقال النبي: أمسك عليك لسانك. هذا هو النجاة. إذا أراد الإنسان النجاة الحقيقية في كل زمن ومكان، فعليه أن يمسك لسانه، لا يتكلم إلا بخير ولا ينطق إلا بخير. عجيب أمر هذا العضو، عجيب أمر اللسان. اللسان هذا لا يكل، لا يمل. النظر إذا كبر الإنسان ضعف بصره، السمع إذا كبر الإنسان ضعف سمعه، لا يكاد يسمع. أما اللسان ففي آخر لحظات الإنسان لا يزال الإنسان يتكلم ويتكلم. إذن لا بد أن يستقيم اللسان، ونلزم اللسان أن يكون على خير، لا يكون الإنسان ترتارا يتكلم ما لا يليق. هذا هو أمر العرب، أمر العرب جميعا، أمر ألسنتهم، أمر كلامهم. أحد رجلين كان ألمانيا وعربيا يعملان في شركة واحدة، كان العربي يتكلم، قال العربي للألماني: لما لا تتكلم؟ أعندكم لغة تتكلمون بها؟ فقال الألماني: نحن لا نتكلم، نحن نعمل فقط. هذا المبدأ ليس لم يأتي من الألمان، هذا هو مبدأ الإسلام. أما المسلمون فديدنهم كلام، أما المسلمون فمبلغ علمهم كلام، يجلسون مع بعضهم في المقاهي في الخطب في الجلسات يتكلمون ويكثرون. إذا قتلوا، إذا هتكت الأعراض، شجبوا قالوا صاحوا تكلموا، أما أن يعملوا فصمت العمل عنهم وخلتوا كأن لم يصبهم شيء ولم يكن عندهم شيء. أيها الأكارم، لو تعلمون ما هذا اللسان وكيف يصنع، إنك لو طعنت إنسانا بسيف لربما كانت طعنة السيف أهون من طعنة اللسان، أهون من طعنة اللسان. حين تطعن جارك في عرضك، حين تطعن أخيك، تطعن أخاك في أي شيء، في أعماله وأفعاله، تغتابه طعنة اللسان أعظم خطرا من طعن السيوف. لماذا؟ طعن السيف يلتئم، الجرح ينزف يلتئم بعدها، أما طعنة اللسان فتبقى في القلب مدى الزمان. فلا يجوز على الإنسان أن يلقي لسانه هدرما، يهدرم على الناس ويتكلم على الناس. عباد الله، آفات اللسان، معاصي اللسان لا تعد معاصيه ولا تحصى. كم من أناس يجلسون يسخرون من الناس، يسخرون من عباد الله، ديدنوهم سخرية من الناس. ولذلك فالله عز وجل يقول: ويل لكل همزة لمزة. ويقول الباري: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق، فسوق بعد الإيمان. لماذا؟ لأنه أطلق لجان فرسه ولسانه أن يتكلم في الأعراب. لا يحقر مؤمن مؤمنا ولا مسلمة مسلمة. يقول الله: الذين يلمزون المطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. هؤلاء المنافقون كان بعض الصحابة ينفق ما أعطاه الله حفنة من حب أو من تمر، فقال المنافقون: ما يفعل الله بصدقته؟ الذين يلمزون المطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يمرون مرة في معركة، فماذا قالوا؟ قال بعض المنافقين لبعض: تعالوا نتحدث، فسخروا من رسول الله، سخروا من المؤمنين. يقول بعض حدثت المنافقين في زماننا: تعالوا نجلس روضة غنقات، فيجلسون على فلان أو فلان يذكرونه بما يكره، يسخرون منه من قوله أو من فعله أو من صوته، يسخرون منه إن كان مشلولا أو أعمى، يقلدون حركته، يقلدون فعله، يمشون عليه ويقهقهون ويضحكون. هؤلاء يقول الله فيهم: قل أبالله وبآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قد لا تعتبروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. يضحكون على أعمى، يضحكون على مشلول، يضحكون على مريض، بدل أن يمر على مشلول فيقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من عباده. إذا مر على أعمى لا يستطيع، إذا مر على أنكر، كم نضحك على كثير من الناس الذي يلجلج في الكلام لا يستطيع، آهة في فمه يتكلم عليه ويحاكيه في كلامه، هذه مصيبة من المصائب. هذا نوح عليه السلام، كان قومه يمرون عليه وهو يصنع السفينة، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. يا نوح، أيمكن ويعقل أن تمشي سفينة بلا ماء؟ فيقول نوح: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. سيأتي اليوم الذي نسخر منكم كما تسخرون، بل يضحك أخيرا يضحك كثيرا. ليست العبرة بالبداية، العبرة بالمختم. من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. إن الذين أجروا إذا مروا على المؤمنين غمزوا على فلان أو فلان، انظر كيف يصلي، انظر كيف يفعل، هذا لا يريد وجه الله. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم إلى مجالسهم إلى مكان جلساتهم وإذا جلسوا فكهين. قال الباري: هل يوم الذين آمنوا الذين ضحكتم منهم فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. يوم ماذا؟ يوم القيامة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ووضع الكتاب، وضع الكتاب صحيفة عملك دقيقة دقيقة ساعة ساعة يوما يوما، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون حينما ينظرون إلى أعمالهم: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال العلماء: ما هي الصغيرة التي يحصيها؟ يحصيها الكتاب حينما غمزت بطرف عينك على فلان أو فلان. انظروا هل يوم القيامة تنظروا عندما غمزت عليه أو أشرت بضحك عليه وهو لم يدري، هناك سيتبين القول الحق والفعل الحق. مر كلب أعرج وموسى عليه السلام يصلي، فضحك وتبسم موسى فأوحى الله إليه: يا موسى أتضحك من الصانع أم من المصنوع؟ فخر موسى ساجدا، خر موسى مستكبرا نائما: يا رب أستغفرك، ما سخرت لا بصانع حاشاك ولا بمصنوع حاشاك. أيها الأكارم، ربما يسخر إنسان من إنسان مشلول أو قعيد أو أخم أو ألتف، والله عز وجل قد رضي عليه رضاء لا يسخط عليه أبدا. وربما تسخر من إنسان والله قد غضب عليك غضبا لا يرضى عليك بعدها أبدا. تيدن المنافقين تيدن السخرية والاستهزاء والطعن والشب، لكن واجب على المسلمين أن يقفوا ويوقفوا المنافقين. هذا الإمام الأكرم علي بن أبي طالب أوصاه نبينا أن يجلس في يوم في أيام تبوك، حينما خرج النبي لتبوك أن يلي المدينة، فجاء المنافقون. طبيعة المنافقين في كل زمان: يا علي ما تركك محمد إلا لأنه استثقلك وملك، يقولون لمن؟ يحدثون من؟ الغضنطم العظيم الجهار بسيفه قتل صناديد المشركين. فأخذ الإمام علي سيفه ولحق النبي صلى الله عليه وآله، وهناك ينزل جبريل على رسول الله يخبره بما صنع المنافقون وما قالوا، ويخبره بأن عليا أخذ سيفه ولحق برسول الله. فأمر النبي الناس بالوقوف في مكانهم والتأني حتى يأتي الإمام علي. ثم لما أقبل الرسول وأصحابه واستقبله النبي واحتضنه واستقبله جميع صحابته. يقول النبي: مالك مالك يا ابن أبي طالب؟ قال الإمام: زعم المنافقون أنك استقبلتني فتركتني. فقال النبي: ما لهم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ ارجع مأجورا، ارجع فإنك على خير. فلما عاد النبي صلى الله عليه من تبوك كان قد قسم على الذين خرجوا معه من الغنائم ما قسم. فلما جاء إلى الإمام علي أعطاه سهمين، وقال الصحابة: لما أعطيته سهمين؟ فقال النبي خطيبا: ألا تعلمون أني أصطب خلق الله فيكم؟ قالوا: نعلم ونقر. قال: أرأيتم صاحب الفرس الأبلق الذي كان معنا لا يمشي إلا وهو معنا، مرة في الميمنة ومرة في الميسرة السلام. ذاك جبريل عليه السلام لما عدنا قال جبريل يا محمد إنني سهم مما فتح الله عليكم وإنني قد وهبت سهمي لعلي بن أبي طالب. فأخرست ألسنة المنافقين وأخرست ألسنة المستهزئين الذين يستهزئون بخلق الله وعباد الله أيا كان شأنهم. أسأل الله العلي الكريم أن يصلح قلوبنا ويصلح فساد ألسنتنا إنه سميع مجيب الدعاء. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وآله. أما بعد، من آفات اللسان فقلت لكم أنها 120 آفة ومعصية. لو جلست 20 خطبة أو 120 خطبة ما استطعت أن ألملم شتاتها. أيها الأكارم، من آفاتها، من آفات اللسان ومعاصي اللسان، كثرة التصحف على كل شيء. وهذه المعصية موجودة عند الصغار قبل النساء، قبل الكبار، عند النساء قبل الرجال. فترون كثيرا من الناس ينعم الله عليهم ويفتح الله فضله، لكنهم لا يزالون يتسخطون على الباري في نعمه، ينظرون إلى من هو أعلى منهم ولا ينظرون إلى من هو أدنى منهم. فلذلك تجده يتسخط دائما السخط، يتضيق يتأثر. صحيح الغلا قصم ظهور الناس وكثر الناس، لكن أمام الغلا لا يجوز علينا أن نتسخط على الباري سبحانه وتعالى. ندعو على من ظلمنا، ندعو على من رفع الأسعار على عباد الله، لكن أن يخرج الإنسان إلى دائرة التسخط على الباري والتشكي على الله فهذا أمر غير جائز. لماذا؟ انظر إلى من هو أدنى منك. أنت تعيش في بيت وغيرك في خيمة، غيرك في الطرقات، أنت تأكل ولو أقل الأكل ولو أدنى الأكل، غيرك لا يجد ما يأكل. نعم الله ظاهرة وباطنة. بعض الناس يتسخط على أبيه، وبعضهم الابن يتسخط على أبيه، يقول ما صنع أبي، ما رباني، ما علمني، ما أنشأني. يتسخط. آفة من الآفات القبيحة الزوجة تتسخط على زوجها والزوج يتسخط على زوجته. يقول بعض الناس، يسأل أحد النساء، تقول هذه المرأة والله ما دخل زوجي يوما فتبسم أبدا. يدخل البيت وقبل الجبين لا يتبسم مع زوجته، ولذلك يأتي إلى المشاكل التي ملأت بها البيوت. كلما زاد التطور والتكنولوجيا زادت المشاكل. كثيرة من النساء اليوم يشكين أزواجهن ويحدث الطلاق. الزوج طيلة بعد الظهر عند أصحابه وكلامه إلى بعد العشاء، فإذا جاء بعد العشاء قطب جبينه وحكم شواريه ولم يسلم ولم يمشي ودخل وأكل أكلا لا يتكلم مع امرأته ولا مع زوجته، ثم بالتلفون يقلب الألعاب ساعات وساعات أو يدردش دردشة مع هنا أو هناك. لما لا تتكلم مع زوجتك وامرأتك وولدك؟ ما هذه المصيبة التي بريت بها الأمة؟ هذه مصائب يجب أن تبتلع من جذورها. حدثت حادثة طلاق بسبب أن الزوج دائما وقوفي امام الكمبيوتر امام شبكة المعلومات طيلة الليل. لماذا لا يبتشن مع زوجته تتسخط على زوجته والزوجة تتسخط على زوجها؟ وقلت الأشد من ذلك التسخط على الله، التسخط باللسان على الله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أحدهم امرأة معها 9 بنات مات زوجها، فجاء الناس يعزونها يقولون عندك 9 بنات من أين تأكلين؟ ماذا تصنعين؟ فقالت الزوجة التي لا تتسخط على الله، فقالت علمت زوجي أكالا وما علمته رزاقا، فقد مات الأكال وبقي الرزاق، مات الأكال وبقي الرزاق، وفي السماء رزقكم ولا توعدون. كان داود عليه، كان أيوب عليه السلام يدعو الله فيقول اللهم ارزقني كما ترزق البغاة. ما هي البغاة؟ البغاة هي صغار الغراب، بعض الطيور الغراب من طبيعتها سوداء، سوداء الريش، عندما تلد وتبكس من البيضة يخرج صغير بطير الغراب، يخرج الصغير أبيض، فيستنكره الأب ويستنكره الأم، أم الغراب وأبو الغراب يستنكر هذا الذي فكس من بيضته أبيض وهم سود، فلا يطعمونه ولا يسكونه. ما الذي يحدث؟ أيتركه الباري؟ يقول أيوب ارزقني كما ترزق البغاء صغير هذا الطير. ما الذي يحدث؟ عندما تركه أبوه وأمه يرسل الله إليه حشرات صغيرة إلى جواره فيلتجمها ويأكلها، يلتجمها ويأكلها. من الذي أرسل هذه الحشرة الصغيرة إلى فم ذاك العصفور الصغير؟ أليس خالق الأرض والسماء؟ لا يجوز مهما كانت في أي حال من الأحوال التسخط على الباري سبحانه وتعالى. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من الشاكرين، أن يجعلنا من الذاكرين الذين حفظوا ألسنتهم عن كل غيبة ونميمة ومعصية، إنه سميع مجيب الدعاء. أكثروا من الصلاة والسلام على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه، حين قال الله في محكم كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه من حبه إيمان وبغضه نفاق أمير المؤمنين الأكرم علي الأعظم، وعلى زوجته الحوراء فلذة كبد المصطفى، وعلى ولديهما الحسنين الشهيدين العظيمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن صار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا أيادي القراءة إلى الله العلي العظيم. يا ربنا يا دافع النقم يا كاشف الهم والغم، نسألك يا الله ألا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته. اللهم ولا مريضا إلا شفيته، ولا ظالما إلا كفرته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم أصلح لنا وأصلح ذرياتنا يا رب العالمين، اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن النار النجاة يا أرحم الراحمين. ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم يا رب العالمين في جميع الأرض يا أرحم الراحمين. لا تجعلنا لقمة سائرة لأعدائك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. انصر الإسلام وأعز المسلمين واخذل الكفرة المشركين. آمين آمين آمين. عباد الله، إن الله يأمر بثلاث وينهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رحمة للموتى وشفاء للمرضى وعلى كل نية صالحة فاضية. صلى الله الكريم ونسوى رسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المشاعر مسألة سجود السهو. سجود السهو الواجب في سجود السهو عند السهو فهنا الواجب يعني التكبيرة تكبيرة الإحرام في سجود السهو. وبعدها الواجب عليه السجدتين والواجب عليه التسليم عن يمين والتسليم عن يمين عن شمال على الواجب. فقلنا استسألنا ما يقول في السجود. ما يقول في السجود بس ما يقول في سجود الناس. فقال سبحانه ربي الأعلى وبحمده. سبحانه ربي الأعلى وبحمده. طيب هل التشهد في سجود السهو أو الصلاة على النبي وعلى الواجب؟ فقلنا الواجب عليه احنا قلنا السجود والصلاة. أما التشهد أو الصلاة على النبي فهي سنة. وبعد ذلك يقول السنة يعني يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. أو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه ما هي الآن؟ هذه سنة. لكن الواجب هنا السجود وتكبير النبي. لا يقول لبعض قال سبحان من لا يغفر ولا ينام. سبحان من لا يفلح لكلهم أزواج عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربي أمن على الأعلى وحسن صلى الله عليه وسلم. يا خير I'm not a ولا حول ولا قوة إلا بالله.